لك السؤال القاضي ويضيء دربك بالجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخذلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم وحيا الأخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نأخذ استقبل بعض الاتصالات. أبو عزام، تفضل يا أبو عزام. ألو، تفضل يا أبو عزام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك سؤالي عن بخصوص ألعاب الأطفال، يكون فيها صور أو يشبه كرمك الله الحيوانات طيب، فأحيانا تكون في البيت. في البيت يعني إيش حكمة تكون في البيت دي كده؟ طيب، عندك سؤال آخر؟ لا لا، شكرا، حياك الله. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا غالي. عندي سؤال. تفضل. سؤال أول عن الأفضل، ما الأفضل المسافرين إذا كانوا جماعة أضبطوا صلاة الجمعة، ما الأفضل لهم الأجر والثواب والقرب من الله تعالى؟ هل يسمون يحضرون صلاة الجمعة في المسجد أم يصلون الظهر قصرا إذا كان المسجد قريب منهم؟ وكذلك بقية الصلوات. طيب، السؤال الثاني. الثاني، حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى قادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. نعم. في رواية ثم لخ بن قيس وأدرى ببركة. ثم إيش؟ عفوا، ثم في رواية إيش؟ في رواية ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو ببركة. ثم ليأخذ عفوا، أعد بناصيتها. بناصيتها، نعم. نعم، وليدعو بالبركة. طيب. السؤال هنا، متى يقول الزوج هذا الدعاء؟ والحديث للزوج، هل يمكن للزوج أن تدعو بذلك أيضا؟ وهل طيب، تأخذ بنفس الزوج؟ طيب، بقي شيء؟ جزاك الله خير. حياك الله. عبد العزيز فضل. يا عبد العزيز، عبد العزيز معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، ما حكم رفع السبابة في قول لا إله إلا الله؟ والسؤال الثاني، أنت قصدك في قول لا إله إلا الله في التشهد؟ نعم. في التشهد، نعم، قال واحد رجل يقول لا شبان يقولون لا إله إلا الله يرفعون سبحهم سبابة. أنت تقصد في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ لا، خارج الصلاة بشكل عام. طيب، السؤال الثاني. والسؤال الثاني، حكم قراءة الفاتحة في كان الإمام في صلاة جهرية، هل تكون بعد انتهاء الفاتحة بعد ما يقرأ الإمام الفاتحة أو من بداية الركعة؟ طيب، بقي شيء؟ شكرا، حياك الله. سليمان تفضل. يا سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، حياك. تفضل يا غالي. عندي سؤالين. السؤال الأول، بخصوص اللهم صل على محمد، أني أقرأ إذا كنت الطاهرة، هل يجوز أني أنوي دخول في النسك مركوك في الطائرة؟ أخشي مثلا لو مريت على الميقات وأنا نايم ولا شيء، فأنا أنوي قبل. هذا السؤال. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، بخصوص أجهزة الأطفال للأيباد وما الأيباد والأشياء هذه، أحيانا يكون بعضها فيها موسيقى، يكون فيها صور كذا، والأطفال صغار ما بعد وصلوا سن التكليف، هل يؤثم الأب يعني لما يجيب الأبناء مثل هذه الأشياء ويسعى؟ طيب. هو طبعا أنه يعني ما يشوفون لكن يحصل هذا الشيء. طيب، بقي شيء؟ شكرا لك، حياك الله. يا آخر سؤال، محمد تفضل. يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله. عندي سؤال الله. تفضل. بالنسبة للباس النساء اللي يعتبر ما بين الركبة حتى آخر القدم، لها مسميات الآن في الأسواق لا أعلم عنها، الشاهد أنها هل يجوز أن تخرج من منزلها المرأة وهي بهذا اللباس حتى وإن وضعت الجوارب؟ يعني أنت تقصد أن هي طبعا تلبس هذا اللبس أمام النساء؟ لا يا شيخ، تخرج إما لسوق أو مستشفى عليها عباية ولا بدون عباية ولا كيف؟ بلا شك الله أكبر. نعم طيب. بعبايتها وستر كامل شرعي ولله الحمد منه، وإنما سواري عن الثوب. طيب. الذي يرتفع ما بين يعني نصف الساق إلى أقل، هل طيب. يجوز يا شيخ؟ بقي شيء؟ شكرا لكم. حياك الله يا محمد. طيب نبدأ بركة الله. قبل أن نأخذ أسئلة الإخوة الكرام، نحن في بداية العام الدراسي، بعد يومين إن شاء الله تبدأ العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات، وصية من فضيلتكم للجميع في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم هو أشرف صفة في الإنسان، ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يظهر شرف أبينا آدم اختار صفة العلم، فعلمه أسماء، علمه الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فأظهر الله تعالى شرف أبينا آدم بالعلم، فالعلم هو أشرف صفة في الإنسان، ولهذا ينبغي أن يحرص الجميع على طلب العلم وعلى أن ينحلوا من مناهل العلم والمعرفة، ونوصي أبناءنا الطلاب والطالبات أن يجدوا ويجتهدوا ويحرصوا على أن يزدادوا علما كل يوم. وكذلك أيضا المعلمون عليهم مسؤولية كبيرة، المعلمون والمعلمات عليهم مسؤولية كبيرة في أداء هذه الرسالة، فينبغي أن ينظر المعلم والمعلمة إلى التعليم على أنه رسالة وليس مجرد وظيفة يتقاضى عليها مرتبا آخر الشهر، وإنما هو رسالة سامية هي وظيفة الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا معلمين لأممهم، والمعلم المخلص الصادق الحريص تجد أن الطالب لا يمكن أن ينساه أبدا. نحن جميعا كنا طلابا وتعلمنا في مقاعد الدراسة، وهناك معلمون لا يمكن أن ننساهم أبدا بسبب حرصهم وجدهم ونفعهم وإفادتهم وحسن وكريم خلقهم. فتجد كل واحد منا عندما يستعرض أسماء المعلمين الذين درسوه في المرحلة الابتدائية المتوسطة الثانوية الجامعية، يجد هناك أناس من المعلمين إذا ذكروا فإنه يذكرهم بخير، بل حتى إذا ماتوا يترحم عليهم ويذكرهم بخير. فأذكر أن من الناس من تأثر بمعلمه لدرجة أنه يضحي عنه كل سنة، يضحي عنه كل سنة، وأوصى بأن يضحى عنه بعد مماته. فينبغي أن يحرص المعلم أن يكون من هذا الصنف، من الصنف الذين يكون عندهم حرص على التعليم والتربية، و مصحوبا ذلك بحسن خلق وبمحبة وبمودة، فإن هذا يؤثر تأثيرا كبيرا في نفس الطالب وفي نفس المتعلم. فأيضا ينبغي أن يكون هناك تعاون ما بين المدرسة والبيت، فهذا مهم جدا، وأن يكون أولياء الأمور على صلة بالمدرسة وصلة بالمعلمين، فهذا مما يعين على نفع الطالب وعلى أن يستفيد من دراسته استفادة كبيرة، ويكون لذلك أثر في أخلاقه وفي سلوكه وفي تعاملاته مع الآخرين. بعض الأهالي إذا أرادوا أن يحرصوا أبنائهم وبناتهم على العلم والتعلم يربطونها بموضوع الوظيفة، يعني اذهب المدرسة وتعلم عشان بكرة مثلا تتخرج وتوظف ويكون لك بيت وتتزوج إلى آخره من هالكلام، فهل هذا الأسلوب صحيح أو لا؟ هذا الأسلوب غير الصحيح. ينبغي لا تجعل الوظيفة هي الهدف، وإنما الهدف هو التعلم والتنور بنور المعرفة، أما بالنسبة للوظيفة فرزق الإنسان مكتوب في بطن أمه، ولا ينحصر الرزق في الوظيفة، إنما الرزق له مجالات كثيرة ومتنوعة، ولهذا ينبغي أن يكون الغرض من التعلم هو التنور بنور العلم والمعرفة. نعم. نبدأ بركة الله ببعض بالأسئلة وردتنا. أخونا أبو عزام سأل عن الألعاب، ألعاب الأطفال التي تكون في البيت وهي على هيئة يعني طفلة مثلا صغيرة أو على هيئة حيوانات، هل هذه جائزة أم لا؟ بالنسبة للأطفال يتسامح بشأنهم ما لا يتسامح بالنسبة للكبار، فالأطفال الأمر بالنسبة لهم بالنسبة للصور فيه سعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مع عائشة وكانت صغيرة تلعب بالبنات وهي ألعاب، وجاء في بعض الروايات أنها على صورة خيل، ومع ذلك أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا اللعبة بيد الطفل هي كالممتهنة، فالأطفال لا يشدد في حقهم بالنسبة للصور، وعلى ذلك فالأمر بالنسبة للأطفال نقول لا يشدد فيه، الأمر فيه سعة. نعم. أخونا عبد الرحمن سأل يقول مجموعة مسافرين مستقرين في مكان معين وفيه مساجد بقربهم، هل نقول الأفضل بالنسبة لهم أن يحضروا الجمعة والجماعة أو أنهم يقصرون ويجمعون مع بعضهم؟ أما من حيث الحكم فلا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة لكونهم مسافرين، وأما من حيث الأفضلية فالأفضل أن يصلوا في المسجد الجماعة، وكذلك يصلوا أيضا الجمعة مع الناس، هذا هو الأفضل والأكمل، لكن هذا ليس واجبا عليهم باعتبارهم مسافرين. السؤال الثاني فيه دعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. يقول هذا الدعاء يقال في ليلة في عند دخول الزوج على زوجته، سؤاله متى يقال وما هي صفة ذلك، وهل هذا مختص بالزوج للزوجة أم يمكن أن تقوله الزوجة للزوج أيضا؟ نعم، هذا جاء في حديث أخرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقوله المتزوج عندما يدخل على زوجته، يقوله في نفسه يعني فيما بينه وبين نفسه، يدعو الله عز وجل: اللهم أسألكم خيره وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبلت عليه، ويدعو الله تعالى له بالتوفيق والبركة والذرية الصالحة ونحو ذلك. وهكذا أيضا الزوجة ينبغي أن تدعو الله عز وجل بأن يوفقها في زواجها وأن يبارك لها فيه وأن يرزقها الذرية الصالحة والاستقرار والسكن. الدعاء مطلوب لكل من الزوجين، لكن هذا الدعاء ورد بخصوصه في حق الزوج إذا دخل على زوجته. نعم. هل الزوجة تقوله أيضا؟ لا بأس تقوله، وتقول غيره أيضا مما فيه دعاء بالبركة، دعاء بالاستقرار، دعاء بتحصيل الذرية ونحو ذلك. وضع اليد على الناصية أيضا هل هذا مشروع كذلك؟ الله أعلم. أخونا عبد العزيز سأل يقول: تعود بعض الناس أنه كلما نطق بالشهادة يرفع السبابة معها في أوقات حتى خارج الصلاة، فهل هذا مشروع أو لا؟ لا بأس إذا لم يقصد بذلك التعبد، لم يقصد بذلك التعبد، وإنما يعني رأى أنها مناسبة لأن يرفع السبابة عندما يذكر الله عز وجل أو ينطق بالشهادة لا بأس، لكن المهم أن لا يقصد أن هذا سنة أو أنه يتعبد لله عز وجل بهذه الحركة، لأن هذا يحتاج إلى دليل، لكن إذا فعله من باب مواكبة هذه الحركة لكلامه فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة كان يحرك أصبعه السبابة عند ذكر الله عز وجل، لكن الأخ الكريم يقول أنه كلما ذكر الشهادة رفع أصبعه، إذا لم يقصد بذلك التعبد ولم يقصد أن ذلك سنة فالأمر واسع. سؤاله الثاني يقول: متى إذا في صلاة الجهرية المأموم متى يقرأ الفاتحة؟ المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام في الصلاة الجهرية عند جماهير الفقهاء، وهو القول الراجح، هذا المذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ولم يقل من أهل العلم بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية سوى الشافعية فقط، وإلا أكثر الفقهاء على أن ذلك ليس واجبا، وقراءة الإمام قراءة للمأموم، وهو لذلك تجد أن المأموم عندما يستمع للإمام وهو يقرأ سورة الفاتحة يؤمن على الدعاء، يقول آمين آمين يقوله المأموم ويقوله الإمام أيضا، لأن الإمام دعا الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيؤمن على دعائه، والمؤمن شريك للداعي. فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فالقول الراجح وهو اختيار ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، لكن لو أحب بعض المأمومين أن يقرأ الفاتحة خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة فلا بأس، هذا أحوط وأبرأ للذمة، وعلى هذا يقرأه في سكتات الإمام. وعند القائلين بالوجوب يقرأه يقولون حتى لو كان الإمام يقرأ، ويقرأه بسرعة، يعني المأموم إذا قرأ الفاتحة بسرعة ما تأخذ منها دقيقة واحدة. نأخذ بعض الأسئلة وردتها في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. عبد الله سأل يقول: من نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء، يعني مثل من نسي مسح الرأس مثلا أو غسل القدم، لكنه تذكر بعد أن جفف أعضاءه التي غسلها، فهل يعيد الوضوء أم يغسل هذا العضو فقط؟ يعيد الوضوء من جديد، لأن من فروض الوضوء الموالاة، ومعنى الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل. فعلى هذا لو أنه نسي غسل عضو من أعضائه أو حتى لم ينسى، كان مثلا يتوضأ ثم أتته مكالمة وهو قد غسل يده اليمنى، ثم إن هذه المكالمة كانت طويلة بقي مثلا ربع ساعة فنشفت يده، فهنا يعيد الوضوء من جديد لعدم تحقق الموالاة. لكن لو كان الفاصل يسيرا، يعني ثواني أو دقيقة مثلا أو نحو ذلك، لا بأس، هذا لا يؤثر. أما لو كان الفاصل طويلا فهنا يكون قد أخل بالموالاة وهي من فروض الوضوء، فيعيد الوضوء من جديد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، مع أنه رأى في قدمه قدر الظفر ولم يقل اغسل هذا القدر، إنما أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لماذا؟ لأن هذا كان بعد طول الفاصل فاختل شرط الموالاة. فإذا كان الزمن الفاصل طويلا فيعيد الوضوء من جديد. أخونا عبد الله أو عفوا سؤال آخر يقول: إذا شرع الإنسان في طواف النافلة هل يجوز له قطعها أم لا؟ نعم يجوز له قطع النافلة، جميع النوافل يجوز قطعها ما عدا نافلة الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما حتى ولو كان نافلة، وما عدا الحج والعمرة يجوز قطعه، وإن كان الأفضل عدم القطع، لكن من حيث الحكم يجوز. فمثلا صلاة النافلة يجوز قطعها، صلاة صيام النافلة يجوز قطعه، ما سأل عن الأخ السائل طواف النافلة يجوز قطعه، فالنوافل عموما يجوز قطعها، لكن وإن كان هذا خلاف الأفضل، ما عدا نافلة الحج والعمرة فيلزمان بالشروع فيهما. عمر أيضا سأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب لاسم النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا جائز أثناء خطبة الجمعة؟ هل هذا جائز أو لا؟ نعم، يشرع للمستمع الخطبة عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وهذا من جنس ذكر الله عز وجل وليس من جنس كلام الآدميين. والممنوع إنما هو تكلم المستمع الخطبة بكلام الآدميين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أنصت خطاب من آدمي لآدمي، وقال من مس الحصى فقد لغى. لكن إذا كان من جنس ذكر الله عز وجل كأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤمن على الدعاء إذا دعا الخطيب فلا بأس بذلك. نواصل أيضا أو نواصل أسئلة إخواننا المتصلين. السؤال يقول: إذا كان الإنسان متجه إلى مكة بيركب الطائرة ويتجه إلى مكة، هل يجوز له أن يحرم مع بداية الرحلة علما بأن هناك وقت حتى يصل الميقات، لأنه يخشى مثلا أن ينام أو ينشغل ولا ينتبه للمرور من الميقات، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ الأفضل أن يحرم عند الميقات، لا يتقدم الإحرام عند الميقات فيحرم بيته أو يحرم عند ركوب الطائرة، هذا لا داعي له، وإنما يحرم عند الميقات، وإذا كان يخشى أنه أن تمر الطائرة بسرعة ممكن يتقدم قليلا، يعني دقائق قليلة لكن لا يتقدم كثيرا. كون بعض الناس يحرم من بيته أو يحرم وهو في الطائرة هذا خلاف السنة خلاف الأفضل، ينبغي أن يحرم عند محاذاة الميقات. وكونه يخشى من النوم أو يخشى من الغفلة ينبغي أن يهتم بهذا الأمر، يعني هذه عبادة، هو أراد عمرة وأراد تحصيل عمل صالح، ينبغي أن يهتم بهذه العبادة. الشيء الذي يهتم به الإنسان لا يمكن أن ينام عنه ولا يمكن أن يغفل عنه ولا أن ينساه. يعني نقول إذا أردت أن تعتمر فينبغي تهتم بهذه العبادة، لا تجعل أمور العبادة هي آخر اهتماماتك، وإنما اهتم بها وافعل من الوسائل ما يجعلك تكون متنبها ومتيقظا عند مرور الطائرة بالميقات. ويمكن مثلا تستعين بتذكير بالجوال، إذا كان يخشى النسيان يستعين بالتذكير، أو يطلب من مرافقيه أو من حوله أو حتى من مضيف الطائرة أو نحو ذلك أن ينبهه بقرب مرور الطائرة بالميقات. فإذا السنة أن تكون المحاذاة، السنة أن يكون الإحرام عند محاذاة الطائرة للميقات أو قبيل المحاذاة بقليل احتياطا، لكن لا يتقدم، لا يحرم وهو في البيت ولا يحرم وهو عند ركوب الطائرة. لكن لو أحرم لو فعل هذا صح ذلك مع الكراهة. فعند الفقهاء أن من أحرم قبل الميقات أن إحرامه ينعقد وإحرامه صحيح، لكن هذا مكروه إذا لم يكن ذلك لحاجة. ولهذا فالذي أنصح به أن يتهيأ يلبس ملابس الإحرام، هذا لا يعتبر محرما، لا يعتبر محرما، وإنما مجرد تهيؤ، يغتسل في بيته يلبس ملابس الإحرام وهو في البيت أو حتى في المطار، يكون متهيئا لكنه لم ينوي الإحرام بعد، عند محاذاة الميقات يحرم، يقول لبيك عمرة عند محاذاة الميقات أو قبيل المحاذاة بقليل. أم تميم تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ وطلب من الشيخ في الأخير. في الأول خلي طلب يدعي لنا وذرياتنا والمسلمين بالصلاح والهدى. الطلب الأول، حنا رحنا مصلى والإمام انقطع صوته عننا. نعم. طبعا والإمام يسجد السجدة الأولى، رفع من السجدة الأولى، نحن سجدنا السجدة الأولى، لما رفع للسجدة الثانية أنا كملت أتيت بالسجدة الثانية. نعم. هل يعني عملي صحيح؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني. القطاع المهم أنك تداركتي وأتيت بالسجدة الثانية. أيوة بس اللي معايا كلهم اللي معايا ما جابوا السجدة الثانية، قوموا مع الإمام. طيب كم لي يا أم تميم؟ السؤال الثاني، في حالة الانقطاع هذا هل يجوز يعني أن أنفصل عن الإمام ولا أتابعه؟ هذا في مصلى. طيب شكرا، سمعين الجواب، شكرا جزيلا. والدعاء من الشيخ بعد الله بصلاح المسلمين وصلاح الزيادة. الله يجزاكم خير. أم طيف تفضلي. يا أم طيف تفضلي يا أختي سؤالك. نعم. أم طيف معنا؟ نعم سؤالك تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. رجل أيام الأخيرة السنوات الأخيرة من عمره صار ما صاحب ماله خير والحمد لله، ما يستطيع يتحكم فيها، يعني عدم الإدراك لمرضه. ما يستطيع إيش؟ لمرضه عجز عن الإتقان بأعماله آخر عمره. ما هي الأعمال تقصد؟ الصلاة مثلا؟ رجل أعمال، أنا أتكلم عن المورد. أي رجل أعمال. نعم. المهم الرجل توفي الله يرحمه، يشهد بالخير والصلاة ونزكي على الله حد. بعد وفاته كيف وجدوا راجع الشيكات وكذا، فيه شيكات ما هو ما يتعامل، ما يكتب شيكات، يكتبها لعامل صرافة ما يتعامل معها، يعني ما يعرف لها. وجدوا في الشيكات يعني دفتر الشيك لما يدفع الشيك يبقى بدية الشيك وشو له مصروف، مكتوب سلفة، مكتوب ضرب، مكتوب راتب كذا. بعض النفقات اللي أعطاها لأولاده مكتوب سلفة مثلا للتعليم أو كذا. أنت تردد طبعا بكامل قواه العقلية قبل ما يصير مرضه،

أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أخونا سليمان سأل عن سؤال وهو محير للآباء والأمهات فيما يتعلق بشراء الأجهزة الإلكترونية لأبنائهم، يعني يواجه الآباء صعوبة في ذلك، منعوهم فبيكون في إشكالية بحكم أنهم يرون الأطفال الآخرين عندهم هذه الأجهزة، وفي المقابل إذا اشتروها ربما يمر عليهم ويرون بعض المناظر ويسمعون بعض ما لا يجوز، ما توجيهكم في ذلك؟ نعم، هذا بالفعل يعني أمر يؤرق الآباء والأمهات، والمنع يعني فيه صعوبة خاصة في الوقت الحاضر، وأن يبقى هذا الطفل وحيدا يعني وهو يرى أقرانه معهم هذه الأجهزة، هذا فيه صعوبة، ولذلك يتعايش معها وينبغي توجيه الطفل وأن يغرس فيه المعاني والقيم الفاضلة والتوجيه للمقاطع المفيدة والتحذير من المقاطع غير المناسبة، فيبقى دور التوجيه والإرشاد مع الدعاء مع سؤال الله عز وجل للأولاد عموما بالصلاح والهداية. نعم. أخونا محمد سأل يقول المرأة الآن تخرج بعباءة لكن ما تلبسه تحت العباءة هل له ضوابط أم لا؟ العبرة بما يظهر أمام الرجال، فما دام أنها ستذهب لأماكن فيها رجال أجانب فلا بد أن يكون هذا اللباس الظاهر أمام الرجال لباسا ساترا محتشما لا يبدي أي شيء من مفاتن المرأة، هذا هو القدر المطلوب. والشريعة الإسلامية عنيت بهذه القضية عناية كبيرة، حتى إن الله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني حتى مجرد الصوت، يعني إذا مرت المرأة أمام رجال أجانب وفي رجلها خلخال لا يجوز لها أن تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلخال، هذا يدل على عناية كبيرة بهذه القضية. أيضا قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بالعفة، المرأة إذا عرفت بالعفة وبالستر وبالحشمة فلا يؤذين، ما أحد يؤذيها ولا أحد يتحرش بها ولا أحد يتعرض لها، بل يكون لها الاحترام، بخلاف ما إذا أبدت شيئا من مفاتنها أو كانت متبرجة أو نحو ذلك فربما تجد من يتحرش بها ومن يؤذيها. والله تعالى قال حتى في شأن العجائز القواعد من النساء التي بلغنا مرتبة أنهن لا يرجين النكاح، ومع ذلك يقول ربنا سبحانه والقواعد من النساء التي لا يرجين النكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن سبحان الله انظر إلى القيد، غير متبرجات بزينة وهن عجائز لا يرجين النكاح، ومع ذلك قال ربنا غير متبرجات بزينة، ومع ذلك أيضا وأن يستعففن خير لهن، انظر العناية الكبيرة بهذه القضية، قضية حجاب المرأة وسترها، فنجد العناية الشريعة عظيمة بهذه القضية لأنها من القضايا الكبيرة والمهمة بالنسبة للمرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة إذا كانت بحجابها الكامل الساتر المحتشم فإنها تكون بعيدا عن الفتنة وعن أن تحصل الفتنة منها وبها، وتقطع دابر هذه الفتنة وتبقى محترمة ولا أحد يؤذيها ولا أحد يتحرش بها. ولذلك ينبغي للمرأة المسلمة عندما تلبس الحجاب أن تنوي بذلك التعبد لله عز وجل، التقرب إلى الله سبحانه بهذا الحجاب، فالحجاب عبادة ليس عادة اجتماعية، إنما هو عبادة تتقرب المرأة المسلمة بهذه العبادة إلى الله عز وجل. نعم. أم تميم سألت سؤالين ندمجها في سؤال واحد. يحدث كثيرا في مصليات النساء أن ينقطع الصوت أو يكون الصوت ضعيف ما يسمع يسمعون النساء صلاة الإمام. في هذه الحالة ما الواجب على المرأة إذا لم تسمع الإمام وهو ينتقل إلى ركن معين؟ الأمر الآخر هل يجوز لها أن في هذه الحالة أن تنفصل عن الإمام أم لا؟ إذا كان الانقطاع مؤقتا يعني انقطع ثم عاد الصوت فالمرأة تستدرك ما فاتها، فإذا كان مثلا مثل ما ذكرت أخت السائلة أدركت السجدة الأولى مع الإمام ثم انقطع الصوت ثم عاد الصوت والإمام في الركعة الثانية، هنا تستدرك المرأة تقوم وتأتي بما بعد السجدة، يعني تجلس جلسة بين السجدتين ثم تسجد ثم تدرك الإمام، وتأخرها هنا معذورة فيه، وبذلك تكون صلاتها صحيحة. والأخت الكريمة ذكرت أن معها نسوة لم يفعلن ذلك وإنما قمنا بمتابعة الإمام في الركعة الثانية مباشرة وهن لم يسجدن السجدة الثانية، وهؤلاء صلاتهن غير صحيحة لأنهن تركن ركنا ربما أكثر من ركن من أركان الصلاة، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة لم تصح صلاته، ومع طول المدة التدارك غير ممكن. فلذلك نقول أخت الكريمة إن كان لك تواصل معهن فتبلغيهن بأن يعيدن تلك الصلاة، لا بد من إعادة تلك الصلاة لأنهن تركن ركنا من أركان الصلاة وهو السجود. أما لو كان الانقطاع دائما يعني كنا في السجدة الأولى ثم انقطع الصوت ولم يرجع فتكمل المرأة لنفسها تنفصل يعني تنوي الانفصال وتكمل صلاتها لنفسها. أم طيف سألت سؤال وهو يشكل في كثير من الأحيان فيما يتعلق بنفقة الأب على أولاده، يحدث خلاف أحيانا بعد الوفاة في أن هذا المبلغ الذي أخذه الابن من والده هل هو سلفة مستردة أو أنه داخل في باب النفقة، كيف يعني يتم التفرقة بين هذا وهذا؟ تعمل القرائن في هذا، يعني النفقة لها قرائن والسلفة لها قرائن كذلك، فمثلا السلفة يكتب الأب أن هذه سلفة أو يشهد أحدا أو يخبر أحدا بأنها سلفة، النفقة يعطيه لحاجة، يعطيه مثلا شراء كذا أو لمساعدة في زواج أو نحو ذلك، فتعمل القرائن. لكن الأصل أن الأب ما يعطيه الأب لابنه أو ابنته أنه نفقة، هذا هو الأصل. فمن ادعى خلاف ذلك وقال إنه سلفة فلا بد من إثبات، وإلا يبنى الأمر على الأصل. هي أشارت إلى نقطة وهي إذا وجدوا مثلا مكتوب أنه سلفة لكن الإنفاق في مجال مثلا مثل مجال التعليم مثلا وهو من مجالات الإنفاق الأب على أبنائه، هي هنا هل تعمل القرينة أو العرفة أو غيرها؟ هذه قضية فيها أكثر من طرف وفيها أظن قد يكون فيها خصومة لا نستطيع أن نجيب عنها بمثل هذا السؤال العابر. مثل هذه القضية يعني هذه الأسرة إما أنها تترافع للقضاء وهذا يجعل عند الضرورة، أو أنها تعرض الأمر على أحد المشايخ أو أحد المصلحين الاجتماعيين لكي ينظر في الأمر وينظر في القرائن. لكن ما دام أن القضية فيها عدة أطراف وربما يكون فيها خصومة لا نستطيع أن نجيب عنها في هذا البرنامج. في جانب آخر وهو أن هي ذكرت أن هذا الشخص صاحب نفقة وإحسان وخير، بعض الآباء قد يفعل بعض الأشياء ولا يدري عن أثرها على أولاده بأنها قد تسبب خصومة وقد تسبب خلافات، بس وصية للآباء بأن ينتبهوا إلى هذا الجانب، بمعنى أن يوثقوا أمورهم أن يضبطوا نفقاتهم بحيث ما تسبب هذه النفقات إشكالية، لأنه حوادث كثيرة مرت على فضيلتكم بهذا الخصوص. نعم، ينبغي أن يكون الإنسان مرتبا في حياته ما يخص به أحد الأولاد، ينبغي أن يكتب السبب، يكتب أن هذه هبة أو أن هذه سلفة أو أن هذه كذا، أو حتى لا يشكل الأمر على الورثة من بعده. وكذلك أيضا يرتب أمور وصيته وأمور وقف إذا أراد أن يوقف. فكثير من الناس يؤتى من جهة التفريط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، محق امرئ مسلم وله شيء يريد يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسي. قال ابن عمر راوي الحديث لم أبت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. ينبغي الإنسان أن يرتب أموره. بعض الناس يؤتى من جهة طول الأمل يظن أنه سيعمر وسيعيش عمرا طويلا، ولذلك تجد أن أموره غير مرتبة من جهة السلاف، من جهة حتى يريد أن يوصي ولم يحرر وصية، من جهة الديون التي له أو الديون التي عليه أو نحو ذلك، فتكون أموره غير مرتبة، ثم يأتيه الموت ويشكل الأمر على الورثة من بعده، وربما يؤدي ذلك إلى الخصومة فيما بينهم. ولهذا ينبغي أن يحرص الأب، خاصة من عنده التزامات مع الآخرين، على أن يوضح كل شيء وأن تكون أموره مرتبة. أم محمد سألت ثلاث أسئلة. السؤال الأول تقول إذا كانت تقرأ الأوراد مثل سورة الإخلاص وأيضا المعوذات تكررها ثلاث مرات، هل لابد في كل مرة أن تقرأ البسملة أو يكفي من المرة الأولى؟ الأفضل أن تقرأ البسملة، لأن البسملة يؤتى بها عند بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة، فالأفضل أن تكرر البسملة ما دام أنها ستقرأ سورة الإخلاص، تقرأ تبدأها بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، ثم إذا أرادت أن تكررها أيضا تعيد البسملة مرة أخرى، ثم هكذا في المرة الثالثة، لأن السنة أن يبدأ بالبسملة عند القراءة من أول السورة ما عدا سورة التوبة. سؤالها الثاني، قد يكون أحيانا بعض الصابون أو بعض الشامبوات اسم الشركة فيه لفظ الجلالة مثل عبد اللطيف أو عبد الرحمن أو عبد الله وغير ذلك، الدخول بها إلى دورة المياه ما حكمه؟ ينبغي تعظيم اسم الله عز وجل، اسم الله تعالى لا يكون في الأماكن التي تستقدر، وإذا وجد شيء من ذلك يطمس ما كان عليه اسم الله عز وجل ويزول بذلك الإشكال، أو يوضع عليه لاصق ونحو ذلك. سألت عن أفضل وجوه الوقف. أفضل وجوه الوقف ما كان أكثر نفعا للناس، هذه القاعدة، ما عظم نفعه كان أعظم أجرا وثوابا، ولهذا ينبغي للموقف أن يتوخى مجالات الخير التي هي أكثر نفعا وثوابا، وينبغي أن يرفع مستوى الوعي لدى الناس ولدى الموقفين، لأن بعض الناس يحجر واسعا يجعل وقفة في أشياء صغيرة، بعض الناس عنده وقف وريعه ربما بالآلاف بل بعضهم بالملايين، ويجعل المصرف فقط أضحية عنه، أضحية فقط، فينبغي أن يوسع مصارف الوقف وأن يتوخى ما كان أكثر نفع للناس وأكثر منفعة للمجتمع، وينبغي أن يبث الوعي في ذلك، وأن يستشير من أراد أن يوقف، ينبغي أن يستشير، خاصة يعني من كان وقفه كبيرا يستشير أهل العلم، يستشير من عندهم خبرة في الأوقاف. وعمر رضي الله عنه لما أصاب أرضا بخيبر قال هي أنفس مال أصبته في حياتي، استشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالوقف فوقفها عمر رضي الله عنه، فالشاهد أنه استشار النبي عليه الصلاة والسلام في أنفس مال أصابه ماذا يصنع به. فينبغي لمن أراد أن يوقف أن يستشير أولا في مجالات الوقف التي هي أكثر نفعا، ويستشير كذلك في صيغة الوقف، ويستشير كذلك في ترتيب النظارة، لأن ترتيب النظارة أيضا أمر مهم في حماية الوقف وفي حفظه وفي استمراره. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يجعل ناظرا أن يجعل له أجرة، لأن هذه الأجرة تحفز الناظر على العناية بالوقف ورعايته وأيضا على حمايته وهو الأهم، لأن بعض الأوقاف تضيع بسبب التعدي عليها، الوقف إذا لم يكن له من يحميه ربما يأتي من بعض ضعاف النفوس من يتعدى عليه، ولهذا ينبغي أن لمن أراد أن يوقف أن يراعي هذه الجوانب. أبو خالد يقول في بعض الأذكار جاء من قال كذا فلم يضره شيء حتى يمسي، أو لم يقربه شيطان حتى يمسي، حتى يمسي يعني من دخول المساء أو المقصود به المبيت أو النوم؟ المساء في لغة العرب يبدأ من بعد الزوال، فإذا قال حتى يمسي يعني حتى تزول الشمس، وهذا خاص بأذكار الصباح، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يمسي، إذا قالها إذا أصبح، ولهذا هو بحاجة لأن يأتي بأذكار المساء أيضا، فحتى يحصن نفسه من الشرور، فيأتي بأذكار الصباح في الصباح وأذكار المساء في المساء. نعم. هنا مجموعة أيضا من الأسئلة. أخونا عبد الله المطيري سأل يقول إنه هو عنده مشكلة صحية ومرض تجبره على أن يصلي الظهر والعصر جمعا وكذلك المغرب والعشاء. يسأل الآن عن الجمعة، هل وحالته هذه يجب عليه أن يحضر الجمعة أم أنه يجوز له أن يصليها ظهرا يجمعها مع العصر؟ إذا كان يشق عليه حضور صلاة الجمعة بسبب ظرفه الصحي فله أن يصليها في بيته ظهرا 4 ركعات ويكون بهذا معذورا، لكن إن تيسر أن يحضر الجمعة ولو أن يحضر الصلاة، يحضر الصلاة مثلا ولو حتى الركعة الثانية هذا أفضل، يكون مثلا في السيارة أو نحو ذلك إذا قيمت الصلاة يأتي ويصلي مع الناس، أو حتى لا يأتي إلا الركعة الثانية، هذا خير من أن يصليها ظهرا في بيته. لكن مع ذلك إذا كان يلحقه الحرج بهذا فيجوز له أن يصليها ظهرا في بيته، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شكرا مقدم فضيلة الشيخ. شكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم الأسبوع القادم بإذن الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.